فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فنسرد بعض الأدلة وبعض أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي هي من صميم التوحيد، وهي تمثل صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى، وهي صفة الحكم. فالله جل وعلا من أسماء الحكم، وإليه الحكم سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم وصف الله جل وعلا هذا الفريق المتولي بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، أي ما هناك إلا حكم الله أو حكم الجاهلية. فإما أن يحكم هؤلاء بحكم الله، وإما أن يحكم بحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا بيان أن من لا يعلم ولا يعلم بأن حكم الله أحسن فليس بموقن أصلا، وإن قال ذلك بلسانه، وإن قال الله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم، وإن قال لا حكم إلا لله، وإن ردد كلمات مثل هذه، لكن يعتذر عن الحكم بشرع الله عز وجل، فهذا ليس في قلبه يقين. قال تعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وكأن الآية تشير إلى أن من يحملنا على ذلك هم الكفار، يحملوننا على الحكم بغير شرع الله. وإن أطعنا هؤلاء الكفار فقد أطعنا الشيطان وأصبحنا من المشركين والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تنزل بنا ملمة، أن يذهب ملكنا، أن يحصل كذا وكذا، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال الله عز وجل مبينا أن العباد مهما ارتقت عقولهم وسمت فإنها إذا لم تحكم بشرع الله فإن حكمها من أسوأ الأحكام ولا بد مهما كان، وأنه لا أحسن ولا فوق حكم الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذا هو التشريع، يقول جعلوه بينهم، هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ومثل هذا كثير في القرآن العظيم. ومن أدلة أيضا قول الله جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني إذا كان لا يملك هذا هؤلاء الصفو من البشر، فكيف يعتقد مخلوق من هو دونهم أنه مخول وله حق التشريع؟ قال الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. ماذا تلاحظون في هذه الآية؟ الله تبارك وتعالى يقرر التوحيد ويقول لا إله إلا هو، وينهى عن الشرك ولا تدع مع الله إلها آخر. انظر بما ختم الآية ربنا سبحانه وتعالى، قال له الحكم وإليه ترجعون، أي من نازع الله بهذه الصفة فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وضاد لا إله إلا الله. وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني هم يزعمون أن التوراة تحرف وأن حكم الله باق فيها، فلماذا يلجؤون إليك إذن؟ الأصل أن يكتفوا بهذا الحكم أليس كذلك؟ لكنهم يعلمون أنه ليس بحكم لله عز وجل وإنما هي أحكام البشر، ولعلمهم بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أعوزتهم الأمور لجأوا إلى شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا خيره الله جل وعلا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، وأعلموا أنه في حال إعراضه عنهم أنهم لن يضروه شيئا، وفي حال إقباله عليهم عليه أن يحكم بينهم بالقسط. وهؤلاء أيضا يقال لهم ما الذي حملكم على العدول عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حملكم على ترك شرع الله عز وجل؟ إلى من تحاكمتم؟ فإن العبد لا يترك الشيء إلا في زعمه أنه عدل عنه إلى ما هو خير منه، وإن لم يقل ذلك بلسانه، وإلا كيف إنسان يقول أعلم أن الله هو أحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين وأنه لا شيء مثل شرعه ولا أحسن من حكمه وهو إلى غير ذلك، ولكن ثم يعترض على شرع الله عز وجل بقوانين البشر. قال تعالى وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الشاهد من الآية يا إخوان أن من عنده حكم الله ثم عدل عنه وتولى فليس بمؤمن. قال تعالى فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، فنفى الله تعالى عنهم الإيمان كما نفاه في آيات أخرى. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبب نزول هذه الآيات في تلبيس اليهود في قصة العبد الزاني والأمة الزانية في حكم الزنا، وأن سبب كفرهم أنهم اجتمعوا على قول جعلوه بينهم شرعا، هذا هو الفرق يا أخوان. لاحظ الزاني متبع للهوى عاصي مرتكب كبير من كبائر الذنوب، بينما هؤلاء توافقوا على تحريف حكم الله وتبديله فأزالوا حكم الله. ولا يلزم يا أخوان تكون الإزالة إزالة محو من المصاحف، لأن الآية محكمة عندهم موجودة، ولما أراد أن يقترئها وضع عليها أصبعه لكي يغطيها هي موجودة، لكنهم عارضوا هذه الآية في واقعهم فقالوا تعالوا نتفق على أمر نمضيه على الشريف والوضيع، فعدلوا عن حكم الله الذي هو الرجم إلى التحميم والجلد والتغريب، وصيروا ذلك شرعا بينهم فوصفهم الله جل وعلا بأنهم هم الكافرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قال ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليله وخفيه جليه وخفيه، ومن لم يكن ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: انتفاء الإيمان بانتفاء الرد، يعني إذا لم يرد فليس بمؤمن. قال: ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم يعني الطرفين ايش؟ يعني طرفان متقابلان، إما هذا أو هذا، كما أن الإيمان ضده الكفر، فهما طرفان متقابلان، إما أن يتحقق هذا أو إن لم يتحقق هذا علم أنه منتفي والآخر هو المتحقق في هذا العصر. قال: فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن، وأن عاقبته أحسن عاقبة. ثم أخبر سبحانه أن من حاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. لاحظ هذا الفهم الدقيق، كل هؤلاء طواغوت. عمرو بن لحي طاغوت لأنهم تحكموا إليه، أمرهم بعبادة الأصنام فعبدوها. آزر طاغوت، فرعون طاغوت، والمحكم لغير شرع الله أيضا كذلك طاغوت. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة، هم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معا. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي ورضوا بحكم غيره. ثم توعدهم بأنهم إذا أصابت مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق، أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما، كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه ويزعم بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق والإيمان، قاصد الإصلاح والتوفيق والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي، فمحض الإيمان في هذا الحرب آت التوفيق ولله التوفيق. قال: ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرد ما ينتفي عن صدورهم بمجرده ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا القيادة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. ثم عنوان فقال: النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقول خلاف الكتاب والسنة. وروى الأوفي عنه قال نهوا أن يتكلوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جام لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهب إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه. وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. لاحظ كلمة أو دفع أي امتنع عن التحكيم والعمل بشرع رب العالمين وإن أقر به كله وإن صلى وصام وزكى وحج. وقال في النبوات والتبديل نوعان أحدهما أن يناقضوا خبره والثاني أن يناقضوا أمره. فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق وهو صادق فيما أخبر به عن الله آمر بما أمر الله به كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه وهم أهل الشرع المبدل تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه. قال ابن جرير الطبري حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت يعني حرام أكل حرام. فقال له أفي الحكم؟ قال ذاك الكفر. ثم قرأ هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لاحظ التفريق بين هذين المقامين. ولهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال ابن كثير نزلت هذه الآيات الكريمات مسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون. قال أبو جعفر الطبري حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وهذه الرواية منكرة مدارها كما تلاحظون على عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف الحديث وكذلك تفرد بها أيضا معاوية ابن صالح وهو ذو أوهام وكذلك تفرد علي بن أبي طلحة بهذا الخبر أيضا مما يزيده نكارة. ومما يؤكد ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه فقال حدثنا سعيد قال أنبأنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله عز وجل من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وهذا أيضا كسابقه هشام بن حجير ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم ويحيى بن سعيد وهذان الخبران يعارضان ما أخرجه الطبري من طريق سفيان وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس في هذه الآية قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتبين أن المحفوظ في هذه الرواية هذه اللفظة التي ذكرها ابن عباس هي به كفر. فرواية عبد الله بن صالح منكرة ورواية هشام بن الحجير منكرة وكلاهما لا يزنان عشر معشار عبد الله بن طاووس الثقة الثبت. في صحيح مسلم عن براء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، محمما يعني معروف للشمس معرض للشمس ومجلود، قال فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. لا، قال فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. يعني أحدث لهم مشكلة هذه في مجتمعهم. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، هذا التبديل والتحريف، يجعلونه شرعا بينهم مكان شرع الله جل وعلا، وإن كان محفوظ في كتاب الله منصوص عليه في كتاب الله، لكن ضربوا بعرض الحائط وجعلوا دستورا جديدا للعباد. ولاحظ هذه مسألة واحدة فقط وكفروا بها، وسيأتي بيان ذلك. قال فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيى التابعين إذا من هي المحفوظة اللهم أني أول من أحيى سنة إذ أماتوها، فقال فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله وإن أوتيتم هذا فخذوه، يقول أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها، قال ابن تيمية في الفتاوى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وقال أيضا في الفتاوى أيضا ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير الإسلام، ليس تسويغ الآن، هذا أمر الآن به يؤمر به، وويل لمن خالفه أو تردد في قبوله، بل ويل لمن تكلم في أصل هذا التشريع أصلا. قال أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول ابن القيم في النونية فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. قال ابن كثير وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من رجع عن حكم الله، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات بما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز المطلوب الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبس من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه، لمن عقل عن الله وشرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من والده بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هلال بن فياض قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحكم يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. قال ابن كثير في البداية والنهاية، ثم ذكر الجويني نتفا من الياسى يعني الياسق، من ذلك أنه من زنى قتل محصنا كان أو غير محصن، وكذلك من لاط قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن سحر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يتخاصمان فأعان أحدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل، ومن أطعم أسيرا أو سقاه كساه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرده قتل، ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من مأكول قتل بل يناوله من يده إلى يده، ومن أطعم يعني مجرد أن رمى من بعيد يقتل، لازم يديه يد في يد، انظر التشريعات الجاهلية، ومن أطعم أحدا شيئا فليأكل منه أو لا ولو كان المطعوم أميرا لا أسيرا، ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل، عفوا ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل، ومن ذبح حيوانا ذبح مثله بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده، عفوا ومن ذبح حيوانا ذبح مثله، يعني لو تذبح حيوان تذبح. طيب ايش المخرج يا جنكيز خان؟ قال يشق البطن، ما يقطع الرأس، لا يشق البطن ويخرج ما في جوفه. قال بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه. قال: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الجزئية فيها الرد على من زعم أن ابن تيمية وابن كثير والأئمة الذين حكموا بكفر جنكيز خان ونقلوا إجماعات على كفر مبدل لشرع الله أنهم إنما كفروه لأشياء أخرى لا للتحكيم. وتلاحظون أنه هنا علق المسألة كلها على ماذا؟ على أنه حكم فيهم الياسى أو الياسى. وهذا كلام نفيس حقيقة، وجدته في أحد المواقع الإسلامية في الإنترنت جميل جدا بعنوان: آثار حكم بغير ما أنزل الله. ذكر أول آثار السياسية للحكم بغير ما أنزل الله، ذكر منها تسهيل مهمة أعداء الإسلام، وذكر منها غياب النصر والحرمان من التمكين، وذكر منها انتقاص الأرض وضياع الملك، وذكر منها الضعف والتأخر والتفرق، ثم عطف بالآثار الدينية في الحكم بغير ما أنزل الله، فذكر قسوة القلب والضلال عن الحق والابتلاء بالنفاق والفضيحة والحرمان من التوفيق إلى التوبة وخفة الدين وضعف الإيمان والصد عن سبيل الله، كل هذه الآثار الدينية في الحكم بغير ما أنزل الله. ثم ذكر الآثار الاجتماعية الحكم بغير ما أنزل الله، فذكر منها فوضى الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ووقف على هذا وقال: يتبع بما بعد. هذه ورقة من شاء أن يصورها أو أن يطلع عليها فله ذلك. ثلاثة أوراق إلى ستة أوراق. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يقول عليكم السلام: بعض الصوفية يقولون الرحمن سأل به خبيرا ودام الشيخ لهم الخبراء. أولا الرحمن فسأل به خبيرا، أولا هذه آية في القرآن. إلى من نرجع في فهم كتاب الله جل وعلا؟ أولا إلى كالصحابة، ليس كذلك؟ وتفسير علماء الإسلام الذين أخذوا عن التابعين، عن الصحابة وعن التابعين، فنجد أنهم فسروا الآية بأحد أمرين: إما المقصود فاسأل به خبيرا، أي الله جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى، وسؤاله يكون عبر قراءة كتابه، فقد بين أسماءه وصفاته جل وعلا فاسأل به خبيرا. وقيل المقصود به القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما أحد قال فاسأل به خبيرا، أي فاسأل به أبو بكر الصديق مثلا، وهو أو رأس الأولياء والصالحين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة. لكن كما تقدم معنا مرارا، المبطل لا يعلم استدلالا يا إخوان، وذكر آية من السهولة بمكان، وتأويلها على الهوى من السهولة بمكان، لكن ليش هذه القضية؟ القضية على فهم من نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التفويض من أسماء الله وصفاته من عقيدة أهل السنة؟ لا، التفويض في كلام أهل السنة المقصود به التفويض في الكيفية، يعني إذا قيل لك كيف استوى تقول الله أعلم، لم يخبرنا الله كيف استوى لكنه أخبرنا أنه استوى. أما التفويض الذي حذر منه علماء السلف، التفويض في المعنى، وهذا وقع في جماعة من العلماء، وقعوا في التفويض في المعنى، فنحذر من هذه المسألة. منهم الدارقطني والبيهقي والخطابي وقعوا في هذه المسألة، وقد بين العلماء هذه الزلة لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. حديث صنفان من أهل النار وحديث لا يدخل جنة ديوت، هل عدم دخولهم تحت المشيئة أم مثل الشرك؟ إن كانوا يفعلون ذلك عصيانا فهذا داخل تحت المشيئة، وإن كانوا يفعلونه استحلالا فهذا داخل تحت الشرك. العياذ بالله. يقول بعض أهل البدع يبادروننا بأننا لا نفهم النبي، يقولون أنه صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، ويقولون أنه ينفع ومن نفعه الشفاعة، ومن أطاعه دخل جنة، ومن غيره من عصاه يدخل النار. هذا ما في إشكال فيه، الشفاعة مثبتة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه دخل جنة ومن عصاه فقد أبى، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نقول أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ولو لم يأذن الله له، ومن حقه أن يدخل من يشاء الجنة ويحرم من يشاء الجنة، وهذه الشفاعة التي نفاها جل وعلا عن كل أحد، وبين أنها لا تكون إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع له. يسأل أن الذبيحة إذا اشترى الإنسان منزلا جديدا أو سكنه، هذه عند العرب كانت تسمى بطعام الوكيرة، وقد ظهر عليه الإسلام ولم ينكرها، المهم أن يكون يذبح لله جل وعلا، وإذا ابتعد عنها فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن بيوتات ولم ينقل عنه أنه كان يذبح كلما سكن بيته. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنها أصبحت عقيدة عند البعض، والبعض يعتقد أنه إذا لم يذبح لم يتم المنزل أو لم يوفق فيه أو كذا وكذا يحصل له شؤم في هذا المنزل، وإذا كان بهذا المعنى فهذا باطل، ابتداع في الدين والعياذ بالله. أيضا ذبح الإرسان عند الدخول ورميها فوقهم هذا لا يجوز، هذا بدعة ضلال. نوع عن الكرية أنا ذاتي ما أعرف إيش الكرية هذه، ما هي الطريقة الصحيحة للرقية؟ الأصل في الرقى الجواز ما لم تكن تتضمن شركا أو حراما، اعرضوا عليه أوقاتكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يقرأ وينفث على نفسه أو على غيره، يقرأ وينفث في ماء ويشرب، ينفث في دواء ويشرب، ينفث على بدنه، ينفث في يده ويمسح ويمسح غيره، كل هذا جائز. يرقي بأذكار الصباح والمساء كل هذا جائز، المهم تكون أذكار أو الرقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليش تزوج بالصفية وماريا القبطية؟ ايش الاشكال فيها اصلا؟ لبس جلد النمر لا يجوز من السباع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح ان يوصف الله بانه شفيع؟ نعم، هو وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد تقدم قول المؤلف وبيانه وهو منقول عن شيخ الإسلام وغيره أن الذي يأذن بالشفاعة من هو؟ الله جل وعلا، فهو حقيقة هو الذي يخول من يشفع لكي يشفع سبحانه وتعالى. حبوب تسمين المرأة هل يجوز بيعها؟ إذا ثبت أنها ضارة بالمرأة بحيث أنها تحدث لها خلل في الهرمونات أو يحصل مضاعفات شديدة لها ونحو ذلك فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرر. يسأل عن ابن عبد البر وسيد قطب وابن حزم، هذا من كل بستان زهرة، هذه خلطة. ابن عبد البر إمام من أئمة المالكية وأحد المحدثين لكنه على منهج المتأخرين، وسيد قطب رجل أديب خدم الإسلام وسعى في نصرة الدين وعليه أخطاء وله مثالب يعرفها أهل العلم، ومات فداء لدينه. وابن حزم إمام من أئمة المسلمين بالأندلس، محدث فقيه لكنه عيب عليه الظاهرية وله أقوال شاذة لم يوافقه عليها جمهور العلماء. طبعا السائل قصده سيد قطب أصلا، لا قصده ابن حزم ولا قصده ابن البر. هل يجوز للحاج أن يعتمر أم يحج فقط؟ لا، تمتع أصلا حج وعمرة، يعتمر فإذا فرغ فكان يوم الثامن أهل بالحج، ومن أتى بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إلا إذا عاد إلى دويرة أهله، فالراجح أن تمتعه ينقطع. العطور المزيلة للعرض للمرأة لا حرج فيها ما لم تكن نفاتة. بعض الناس يقول بتناول حروف الجر هو به كفر، يعني هو فيه كفر، وش الفرق هو به كفر ولا هو فيه كفر؟ المقصود ان الكفر الاكبر حديث مسلم بينه وقال كلها في الكفار، سواء قلت هو به كفر او هو فيه كفر او هو منه كفر. الذبح بعد الرجوع من الحج يسأل عنه بدعة لا يجوز. هل يجوز أن أستخير في دعاء واحد أكثر من أمر؟ لا حرج، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، هذا عام. ما معنى سلوم القبائل التي سمعناها في الدرس؟ سلومهم يعني أعرافهم التي تواطؤوا عليها، إذ عندهم عرف مثلا يتواطؤون على أن مثلا الرجل المعظم إذا جاء نذبح له مباشرة عند ظاهر القرية، وتترك هذه الذبائح طعمة للهوام والدوام والسباع، هذا مثلا السلم عندهم، هذا شرك أكبر، هذا المقصود بالسلوم. يسعى عن استعمال كحولات المطهرة في العمليات في ظاهر الجسم ما ظهر لأنها من التداوي، فإن كانت تداويا فهي حرام، تداوى ولا تداووا في حرام. يقول ما هو الراجح في أحبك في الله حبك الله من هنا فيه، ما الراجح في مسألة الدسترة؟ الدسترة حقيقة أنا أقول الخلاف فيها لفظي حقيقة، إن كان الشخص الذي وضعها قال إن الناس الآن لا يفقهون والمسائل صارت لا تنضبط عندهم، فنحن نفس شرع الله جل وعلا نكتبه في كتابه، نقول من فعل كذا فعليه كذا، نقول هذا من جنس كتب الفقه الموجودة مبثوثة الآن موجودة، ألا استجد في كتب الفقه يقول من أكل لحم جزور فعليه أن يتوضأ، أليس كذلك؟ تجد في كتب المختصرات والمتون مثل هذه الألفاظ، هذه منهجت الآيات والأحاديث، أليس كذلك؟ يحولون إلى مسائل فقهية يذكرون. الدسترة هي من هذا القبيل، عندما يرون جوازها يفصلونها، الزنا مثلا له أحوال، يقولون من زنا فله أحوال كالتالي، واحد كذا، اثنين كذا، بهذه الصورة، القاتل يقتل أو القاتل حكم القتل له أحوال، أن يكون كذا أن يكون كذا، هذا المقصود به بتقنين أو دسترة الشريعة، والأصل فيها أن لا ندسترها وأن نأخذ الحكم مباشرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن في هذا إقصاء للناس عن الكتاب والسنة، فإن الناس صار مرجعهم إلى القانون، إذا إلى كتاب القانون، الله جل وعلا قال ردوا إلى الله والرسول، فنرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كثرة الرد إلى كلام الفقهاء والتبحر في أقوال الأئمة جعل الناس يبتعدون عن هدي الصحابة وما كانوا يفعلون، حتى صار من أكثر الغوامض عند الناس حتى على مستوى الفقهاء أن لا يعرف ما هو قول أبي بكر في هذه المسألة ولا قول عمر في هذه المسألة، مع أن الله أحال عليهم ورد إليهم في كتابه وسنة نبيه، وبعضهم أيضا من كثرة حفظ لأقوال الأئمة صار ما يعرف حتى الدليل على المسألة أصلا، قال الشافعي فقط. فإذا كان هذا أحدث خللا في المسلمين كما ترون الآن، فكيف من أصرك الكتاب والسنة حتى وقال الفقهاء كذلك والصحابة ونحولها إلى مواد واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. على أنه أيضا كذلك يعني ما يبدو القلب أنه فيه تشبه أيضا بالكفار، الكفار هم الذين دستروا ووضعوا هذه الأشكال، ونحن مأمورون بمخالفتهم في كل صغير وكبير. حفر السيفونات علم المياه، هذه السيفونات تحترق من مياه الآبار الجوفية المستخدمة بالشبكة. لا لا لا تمنع، لا يمنع، لا يمنع حفر السيفونات. إذا وجدت ثعبان في المنزل أقتله مباشرة أم ماذا؟ لا، حرج عليه ثلاثا، حرج عليه، قالوا قل حرج عليك بالله إلا رجفا ثلاثا، فبعد الثلاث إذا لم يخرج تقتله. ويفرق بين من كان بيته في البرية، كان إنسان وضع خيمة في البرية وجالس فيها ظهر له ثعبان، هذا يقتله مباشرة، لكن إذا كان في الأماكن الآهلة في الناس والسكان، عادة الثعابين لا تجلس في مثل هذه الأماكن أصلا، إنما تجلس في الأماكن المهجورة البعيدة القريبة، فكون توجد في هذه الأماكن احتمال أن تكون من إخواننا من الجن، ولهذا أمرنا أن نحرج عليها. وقد أثبت الحديث أن الجن ينتقمون لمن يقتل منهم، ففي صحيح مسلم من رجل قتل الحية اضطربت عليه قال فلا يدرى أيهما أسرع موت، فقتله أولياؤه من الجن، والله تعالى أعلم. نكتفي بها. ثلاثة أيام.